كان يبشر أصحابه ما يسره يبشرهم برمضان الإسلام ويقول أبشروا هذا شهر رمضان شهر مبارك. والله جل وعلا ذكر في كتابه آيات كثيرة فيها النشاط كما في قوله جل وعلا فبشر عبادي من أحسن طبيعة ومن أحسن يبشره ربه ورحمته ورضوانه وجنات له فيها نعيم مقيم وبشرنا به إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في آيات كثيرات فيها التبشير وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون امرأته قائمة ربك والسماء بإسحاق ومن وراء إسحاق إلا غير هذا. فالمقصود أنه سبحانه ذكر في آيات كثيرات تبشر عباده بما يسرهم وبما فيه سعادتهم وصلاحهم. هكذا المسلمون يبشر بعضهم بعضا بما يسره بما يطيب لهم ينفعهم من ولد ومال فتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم وغير هذا مما يسر المسلم. ومن هذا قصة خديجة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبشرك عن الله عن الله بيت في الجنة من قصر من اللؤلؤ لا صحاب فيه ولا ذهب يبشرها بهذا القصر عاده الله له بالجنة رضي الله عنها وارضاها ليس فيه ما يؤذي ويكره من الكلام السيء والكلام الفارغ ليس في السخاء ولا الاخر ليس فيه ما يؤذي من كلام سيء ولا من عمل متعب بل فيه الخير في الانهار الجاريه والنعيم المقيم. وهكذا قصه ابي موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم بئر عريس لما توجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويغيب عن الانصار ودخل في الحائط وقضى حاجته وتوضا وجلس على سفير البئر وجاء ابو موسى ولازم الباب وراه لم يغلق الباب فاستدعى الصديق رضي الله عنه وما جاء قال له ابو موسى ارسك فاستدعى له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائذن له وبشره بالجنه. ثم جاء عمر دفع الباب قال ابو موسى ارسك حتى استاذن فاستاذن قال له ائذن له وبشره بالجنه. ثم جاء عثمان كذلك قال ارسك فاستاذن له فقال ائذن له وبشره بالجنه على من وتصيب. فبشر عمر موسى اذا قال ابن جاء وقال عثمان لما بشره بذلك الحمد لله والله المستعان الحمد لله لما يسرني الوعد بالجنه وقام البلوى فقال الله المستعان وقد اصيب بالبلوى صدق عليه جماعه في اخر حياته وقاموا عليه تعلموا عليه حتى قتلوا الله الله وهذا القتل الذي ظلم به عثمان فعد عليه طائفه شبه عليها ولبس عليها ووقعت في هذه الجريمه النكره له فيه خير عظيم وشهاده وغير عظيم لانه مظلوم. والخلاصه من ذلك انه لا باس لا يبشر المسلم بل يستحب ان يبشر المسلم بما يسره بما ينفعه من امور دينه ودنياه لان مسلمه المسلم يسره ما يسره فيسره ما يسره تبكي المسلم بما ينفعه فيه شيء من الاناث وتآلف القلوب والتقارب بين المسلمين

الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، قد سبقت ايات كثيرات واحاديث في فضل التبشير بالخير والتهنئه بالخير، وانه يستحب المؤمن ان يهنئ اخاه ويبشر اخاه بما بلغه من الخير وبما علمه من الخير، لان المسلم يسره ما يسره ويضره ما يضره، وهم اخوه متحابون متعاونون كجسد واحد وكبناء واحد، كما قال عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اشتكى من عمر تداعى له سائر ليس بالسهل والعمر. فلهذا يشرع انه يهنئه بالخير من سلامه من مرض، من وجود ولد، من زواج، من سلامه من مصيبه، الى غير ذلك من الغايه. نعم، قد سبق ان الله جل وعلا بشر عباده بانواع من البشرى كما تقدم في قوله تعالى: بشر عباده من يستمع القول فيتبعون احسن ذلك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان مما اتقوا بها من حكمه فيه. الى غير ذلك من البشارات كثيره. وهنا كان بذلك يأتي بعض الاوقات بين اصحابه في الغرائب، قام لحاجه فاقطع عليه اخاه عليه يكون انقطع وتعبونه من بعض الاعداء كالمنافقين او اليهود وغيرهم، فرجعوا بهم فجاه يلبسونه. كان ابو هريره ممن نزع فذهب الى اطراف المدينه يتبع اثر يسأل عنه، حتى أتى حائطا من الحوائط من بستان من المساكين الأنصار، فدار حوله يلتمس الباب فلم يجد، وكأنه ظن أن الرسول فيه أو قيل له إنه فيه، ووجد جدولا فيه ماء يدخل هذا الحائط، فتحفز ودحف وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط، سأله النبي عما جاء به فأخبره أبو هريرة، فقال: خذنا علي هاتين واخرج. فوجدت وراء هذا الحائط تشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا جاء في عدة أحاديث يبشر بها صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد والإيمان بالجنة إذا استقاموا، فمن أحد الله استقام على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فله جنة، وإن جرى عليه ما جرى وإن أصاب بعض الذنوب فإنما رده إلى الجنة، وإن كان قد يعاقب على بعض الذنوب ويدخل النار بعض الذنوب، لكن إذا مات على التوحيد والإيمان ومنتهى إلى الجنة، وإن جرى عليه خطوب وإن عوقب في بعض الذنوب، لكن من استيقن قلبه بالإيمان والتوحيد فإنه لا يصر على السيئات، بل يدفعه إيمانه وتوحيده إلى التوبة والحذر، فيموت عن الاستقامة فيكون له الجنة من أول وحدة. هذا في تفسير المسلمين بما يشرك، فأنت واحد منهم تبشر إخوانك بما يشركهم إذا علمت شيئا من حال أخيك وجارك أو قريبك أن أثر بشر له مما يشرك. في حديث عمرو بن العاص لما حضره الأجل، عمرو بن العاص في أهل الصحابة أهل الرأي وأهل النظر والدراسة، كان إسلامه متأخرا في زمن الهدنة بين النبي وبين أهل مكة، كان من رجالات قريش وكبارها، كان مع معاوية مع الخلاف بينه وبين علي، كان مع معاوية في الشام صار فتنة، فلما حضره الأجل جعل يبكي فيقول له: ولا رياء بكي الله بكذا، لو يشرك الله بكذا وهو خالف مما حصل لأحد حياته، الفتن التي يرى فيها قتال السفين والجمل. فقال يا بني إني كنت على أطباق ثلاث، يعني على حالات ثلاث، الحالة الأولى كنت كائرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأود أني وتمكنت من قتل، فلو رحت على هذا لكنت من أهل النار. ثم أذن الله الإسلام فقال سعد قلبي، كان الرسول أحب الناس إليه وبايعته على ذلك، ولما أراد البيعة قبض يده قال ما لك يا عمرو؟ قال إني أريد أن يغفر لي ما تقدم. فقال ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم من كل قبله؟ يعني يجب أن نغفر إلى كل قبله، والهجرة تنقل من قبلها، الحج يقوم من قبلها، وهكذا التوبة كما في الحديث الآخر. ثم بايع صلى الله عليه وسلم قال فكان أحب الناس إلي، قلت لا أستطيع أن أملأ عيني من النظر إليه إلا لله وتعظيمه وتكبيره عليه الصلاة والسلام، ولو سألني عن ناصفة لم أستطع أن أصف، يعني ما أستطيع أن أملأ عيني من النظر إليه. لو كنت على هذه الحالة لرجوت أن أكون في الجنة. هذا من باب الذراع النفس من انكسار بين يدي الله. ثم ذكر الحالة الثالثة، لأنه ولي أعمالا مع معاوية الشاب والحرب التي بينه وبين علي، ثم ما أدري ما حال فيها، هذه التي أخافته وجعل يبكي. قال فإذا أنا مت فلا أصعد لنعيم ولا نار، وإذا دفنتموني فقفوا عند مجلس وعند قبل فترة تنحر يزور ويكسح ولا ألحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما له ماذا يقولون، يعني الدعاء له والاستغفار والرحمة عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين المريض وقف عليه قال استغفر لأخيه وسأل التكليف، فإنه لا نعش السنة بعد الدفن أن يقف مسيحهم على الوقت يدفع إلى المجرى لما فعل حقا ولو قليلا ولو أن ممن كان يزور، المقصود فعل السنة والدعاء على ما يدفن. قال يقول إذا بقوا يسألوا لأهل وتعرف استغفروا لأهلكم وسألوا لأهلكم فإنه الآن يسأل سؤالا ما كيلا فيسأل لها التفويض على الحق والإصابة في الجواب. الشاهد من هذا يقول عبد الله بن عمرو يا أبي ألا يبشرك تصل بكذا، ألا يبشرك بكذا، هذا من بشارة المسلم بما يسوق، ولا سيما عند الخوف عند حضور الأجل يذكر بنعم الله عليه، يذكر بما له من خيرات ويوصى بحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منهم إلا وهو حسن ظنه وإن كان له هوات وزلات فليبادر بالتوبة والندم والإقلاع ما حسن ظن بالله عز وجل الذي يتوب على السائل سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وتوبوا من الله جميعا أيها الظالمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ربكم نصوحا. قال بحق النصارى أفلا يكون الله يستغفرون الله غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام فإن أذنبتم من ذنبكم. قال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما كان قبله، يعني تمحو ما كان قبله. وفق الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره.

لعلي لا أخاف بعد عهدها. خطبه في الطريق قال يوسف قال إن أنا بشر إني شخص من بني آدم يقول عليه الموت يوسف أن يأتي رسول ربي يوسف أن يقرأ رسول ربي يعني ملك الموت وهي وهذا تمهيد لما يقوله بعد هذا من وصية قال بعدها وإني ذلك فيك انت عليه إني شيئين عظيمين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله واستعصموه حتى على كتاب الله ورغب فيه لأنه طريق النجاة وسبيل السعادة كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ثم قال وأهل بيته لزوجاته وأقاربه الأبنين يذكركم الله في أهل بيته يذكركم الله ليرجع نصرهم أيضا ليحسنوا إليه وفي الأذى عنهم فأوصى بأهل بيته والإحسان إليهم وعلم الأذى لهم من أزواجهم وقرباتهم من هاجم هم أقرب الأقربين إليه العباس عمه علي بن أبي طالب زاده وأولاده بن أبي طالب حقيقي وغيرهم من ينتسب إلى هاشم وهو أقرب الناس إليه فإن فضل الأبناء هو بن هاشم عليه الصلاة والسلام هذه الوصية بتقوى الله ومن ينفع العبد فسر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية لأقاربه أن يوصي أباه وأخوته لأقاربه ويحسن إليهم هذا هو النصح لله ولعباده النصح لله ولعباده الوصية ما ينفع العبد في دينه في دينه ودنياه هكذا قصة عمر لما طلب العمرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل يا أخي بدعائي قال عائشة ما في دعائي هذا من باب التواصي بالخير أنه لا بأس أن يقول المؤمن لأخيه ادعو لي يا أخي أو أشركني بدعائي أو لا تسأل من دعائي لا بأس بها قد يستجاب من المؤمن لأخيه في الحديث الصحيح دعاء المؤمن لأخيه بالله الله مستجاب إذا دعا الرجل لأخيه من الطريق قال ما لكم وكر آمين ولك بذلك فالتواصل بالخير تناصر تعاون على الذين التقوى أمر مأمور وفي الصحيح أن النبي قال للصحابة أنه يقدم عليكم خروج اليمن وفيهم رجل قال له أويس مرون بأمه أصابه فرص فبدأ منه إلى الوضع عليه ومن لغيه منه قال تكون منه الاستحقاق فلما قدم المدينة طلب ابن عمر الصغار ومن وافقه من الصحابة رضي الله عن الجميع هذا يدل على أن الإنسان تقي لله لا سيما البار بوالديه ترجع إلى الدعوة لإيمانه كذلك أنت ما كنت هو الليل مما غيره وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم وافدين وكانوا شبه متغالبين حوالي 20 فعلمهم أصحابه عليه الصلاة والسلام ولما رأوا أن استقلوا الأهلين قالوا ارجعوا إلى أهلين فعلموهم أمرهم وصلوا صلاة كذا كذا وصلاة كذا علموا كيف أوقات الصلاة وصلوا بوراءهم المسلمين إلى عرض الصلاة فليؤدي زكوها يوم المفروض علمهم ما يحتاج إليه من الصلاة والسلام قال أخبركم لأنهم متقاربون ولهذا قال إذا كانوا كلهم قراء متقاربين فالأولى بهم الأحرار، أما إذا كانوا مختلفين فالأولى يقدم أقرأ وليه هكذا أهل ولا السنة أقرأ ثم أهل السنة ثم أهل البيضة ثم أهل السنة. فيه ينبغي المؤمن أن يعتني بأهله ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم ويوصيهم ويلزم أن يعلمهم ما علمه من زوجة وأم وعبيد ومشروط وأخوات وغير ذلك، يعلمهم ما علمه الله ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك لأنهم ليسوا من أهل العلم وعنده علم يعلمهم ويوجههم. هذا من باب التواصل بالعقل. الله يقول عن أهل الإيمان وأهل الصلاح التواصل بالحق والتواصل بالصدق. ومن النصيحة للصلاة مثل هذه النصيحة لمن يرحم الله بالكتاب والرسول رحمه الله تعالى في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أذن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله والله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه في توديع المسافر ينبغي المؤمن عند سفر اخيه يودع ويدعو له بالخير والتوفيق ولا مانع ان يقول ادعو لي يا اخي او اشفه في دعائك او نحو ذلك ويوصيه بتقوى الله ويوصيه بالخير لأن الله يقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق بين الإخوان بالسفر والإقامة وبجميع الأحوال أمر مطلوب ولا سيما عند السفر يدعو له ويوصيه بتقوى الله والاستقامة على أمره ويودعه كما كان يودع أصحابه. كان عليه الصلاة والسلام أراد أن يودع بعض أصحابه يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذا ودع الجيش يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا فيه استدعاء الله في العبد وأمانته وخواتيم عملك. أستودع الله يعني أجعل ذلك وديعة عنده هو سبحانه وتعالى لا يضيع الودائع ولا الأمانات حفظها وتقبلها حفظها. المعنى أنه يسأل الله جل وعلا أن يحفظ عليك دينك وأمانك وخواتيم عليك والأمان بالخواتيم حديث أنس أن رجل قال رسول الله إني أريد سفر فزودني، فقال عليه الصلاة والسلام زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسرك الخير أينما توجهت. وهذا دعاء عظيم إذا دعا به المؤمن لأخيه فقد أحسن كثيرا، لأن خير الزاد التقوى، كما قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله في الاستقامة على دين الله. إذا أوصيت أخاك بتقوى الله فقد أوصيته بجماع الخير وأوصيته بكل خير. قال تعالى ولقد وصينا الرسل كانوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في وصية الله وهي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من يوصي أصحابه اتقوا الله فرًا يوصيهم بالتقوى. وإذا دعا لهم مع ذلك المغفرة والرحمة لتجهيز الأمور كان خيرًا إلا خيرًا، وصى بتقوى الله وتعالى بأن يغفر الله له ذنبه ويسر أمره ويعينه على قضاء حاجته كان خيرا إلا خيرا. وقال الرب عز وجل إنما الأخوة فالأخ يحب الأخيه كل خير، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب غيره من خيره. من محبة الخير لأخيه أن تكوى له بكل خير وأن تصلح بكل خير، وفي السفر وفي الإقامة وفي جميع الأحوال. وقال الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدهم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وعادله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عادل أمري وعادله، فاصرفه عني واصرفني عنه واغضر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذه الآيات مع الحديث الشريف فيها حسنة الاستخارة والمشاورة في كلها، يعني الذي يكون فيها استباب وعدم قبول المصلحة، يستخير ربه فيستشير إخوانه، فأمر الله نبيه بذلك فقال وشاوروا في الأمر، ونهى الله منه فقال وأمرهم شورى بينهم، فالتشاور فيه مصالح عظيمة. ينبغي عند اشتباه الأمور تشاور حتى يسلك الطريق الأمثل وحتى تعرف وجوه الشر ووجوه الخير وتجنب وجوه الشر وتحصل وجوه الخير، في حديث جابر من الاستغارة رضي الله عنه كان يعلمه الاستغارة في أمور الدنيا، لأن في فيها استباب عليه، لا شيء ليس فيه استباب ما فيه استغارة، ما يستحيل أن يصلي وما يصلي، لا يستحيل أن يصوم رمضان وما يصوم رمضان، لا يستحيل أن يؤدي الزكاة وما يؤدي الزكاة، يعني هو مقروضة معلومة، إنما الاستغارة في الشيء الذي قد يشتبه معه أو بوسيلة يديه كالزواج والمعاملة مع أحد من الناس وجرات حاجة فيها خطر أو السفر في أوقات الخوف وما أشبه ذلك. فإذا هم بأمر ودعا الحاجة إلى الاستخارة فيه فإنه يصلي ركعتين من غير فريضة ناجح، ثم بعد ما يصلي يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بعلمك وأسألك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم وأنا أعلم، تقدير هذا كله أنت أعلم، اللهم إن كنت تعلمنا هذا الأمر فزني باسمك، هذا الزواج، هذا السفر، هذه المعاملة، وأشبه ذلك، غير في ديني ومعاش وعاقبة الأمر، أو قال في عهد أبي بكر فقدره لي ثم بارك فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو جميع العلم فرغ في ديني ومعاش وعاقبة الأمر، أو قال في عهد أبي بكر يمسكه من الرجل القديم معاشي وعقيدتي، او قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل حسن انا اعلم في ديني ومعاشي وعقيدتي امني اللي في الحاضر والمستقبل، فاصرف عني واصرفني عنه وقدم لك رحمه حيث كان من موضعك، ان يعلمه هذا الدعاء كما يعلمه السوره في القران، ودعاء عظيم جامع في أمور الاستخارة، الدمع الخيرة والسلام من الشر، ويسحب إلى قاعدين في هذا الدعاء، لأن الدعاء مهم وهو كثير من أسباب الإجابة، كما في الحديث أن ربهم حي كريم يستحي من أبي رفع يديه إلى مدى المصير، ولكم بقلب حاضر صدق والله عز وجل قد وعد عباده بالاجابه عود اسمه، والا سالك الى عبادي ان يكون قريب يجيب دعوه دائما الان، اذا دعا العبد ربه بصدق واخلاص واقبال على الله كان هذا من اسباب الاجابه. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على رسوله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الجنازة للعيد وعيادة المريض والحج والغسل والجنازة. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغسل والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكبير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. باب واستحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا الحديثان شرعيا مخالفة الطريق يذهب إلى العيد أو الجمعة أو الحج والعمرة، فالأفضل أن يكون له طريق للذهاب وطريق الرجوع. تأكد من النبي عليه الصلاة والسلام إذا تيسر ذلك، إذا تيسر يخالف الطريق. قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العيد يخرج من طريق ويرجع من آخر، هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه كان في حجه وعمرته يخالف الطريق، يذهب إلى مكة من طريق ويرجع من آخر. كل ذلك والله أعلم إظهار الإسلام وشهادة البقاع والسلام على أهل الطرق وإظهار مشاعر الإسلام، هذه حكم وأسرار باقلة الحكمة. قيل هذه المخالفة لإظهار مشاعر الإسلام، وقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل ليشهد له ما يمر به من البقاع من ذهب لهذه العبادة، ولا مانع من أن يكون ذلك في هذه الحكم كلها والأسرار كلها. وهذا كل ذلك إذا كان هناك طريقان، فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر إلا تيسر ذلك. إذا كان ما هناك طريقان ففيه إلا طريق واحد أو فيه مشقة فلا حرج، إنما هو مستحب من باب الفضائل من باب الاستحباب. فأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على تحقيق هذه الحكم والأسرار التي أشار إليها كثير من العلم. ثم أيضا قد يحصل في أحد الطريقين ما لا يحصل الآخر، من دعوة إلى الله، من إنكار المنكر ودعوة إلى خير، ومن تعليم، ومن قضاء حاجات الطرق إلى غير ذلك من المصالح. فإن تعدد الطريق بالنسبة إلى المؤمن يحصل فيه مصالح، فقد يمكن منكرا ويدعو إلى خير، قد يعلم جهل، قد يقضي حاجة محتاج، وتعدد الطرق به مصالح كما تقدم. وفق الله النبي وصلى الله وسلم على محمد. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وفصل الشارب ولف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم الأذكار في ضد ذلك كالانتقاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لثنائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امسى على احدكم فليبدا باليمنى واذا نزع فليبدا بالشمال لتكن اليمنى اولهما تمعا واخرهما تنزع. متفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث الكريمة تدل على شرعية البدء باليمين واستعمال اليمين فيما هو يسعف التكريم والتقديم والعناية كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء واللبس والترجل والوضوء والغسل ونحو ذلك دخول المسجد والخروج من الخلاء وما أشبه ذلك مما هو جدير بالتكريم يبدأ به باليمين. اللهم دعت على اليمين أعطى على الحق كتابهم بأيمانهم كما قال عز وجل فأما من يؤتى كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابك إني ظننت أني ملاقى حسابي فهو فيه تقوى في جنة هذا فرقها ذلك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف من أيام القادم. قال جل وعلا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تعظيما لشأنهم وإظهارا لفضلهم. فاليمين لها صفة التقديم والبدء باليمين كذلك فيبدأ باليمين وتستعمل اليمين فيما هو مقصود لذلك وما هو يجب بالتكريم والعناية فيما تقدم من النوم والغسل والاكل والشرب والمصالحة والعذر والعطاء ونحو ذلك. واليسار هو ضد ذلك المغولة المغولات هو المستكرهات والقدر والأذى كله من اليسار ومن الآداب الإسلامية الأحكام الشرعية. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله ترجله وطهوره بشأنه كله. تناوله يبدأ باليمين وطهوره يبدأ بيده اليمنى ويده اليمنى ترجله يسرحه من الشعر رأسه وشق الأيمن قبل الأيسر وأخذ في الحرب يقول أيمن قبل الأيسر وهكذا رضي الله عنه كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم بطهوره وأكله واليسار لما سوى ذلك وللأذى. هذا يدل على أن اليسار إما يستقرر ولما هو مفهوم واليمين إما هو فاضل ومقصود. هكذا حديث أم عطية في قصة فاسدة زينب ابنته ابدأ بما يمينها ومواضع الامور منها قال في حديث ان جبال الله اذا توضاتم فابدأوا من يمينكم واذا لبستم فابدأوا من يمينكم. هكذا علي بما يمينكم صلى الله عليه وسلم اذا تعالى احد فليبدأ باليمين واذا خلع فليبدأ باليسار وانتم اليمنى اولهما تنعم واخرهما تنزع. قال عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه كل يمين سم الله وكل يمين ولعلي هذا كثيرا ينبغي المؤمن ان يتادب الاداب الشرعيه في كل شيء فيقول بيمينه ويشرب بيمينه ويصافح اخوانه بيمينه ويقول ويقول ويعطيهم يمينه فاذا توضا كذلك يبدا من يمينه اذا غسل غسل يبدا بشق اليمين واذا علق يبدا بشق اليمين دائما وإذا دخل يبدأ باليمنى فإذا خرج يبدأ بالشملة يلبس اليسرى وهكذا إذا انتهى يبدأ باليمنى ولبس السراويل يبدأ بالثم الأيمن وبالخلع يبدأ بالأيسر يجهل له يمين وشمال يبدأ باليمين باللبس ويبدأ باليسار بالخلع الله جل وعلا شرع لنا الآداب الشرعية وجبل نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق العظيم وإنك لا على خلق العظيم خليب الأخلاق العظيم أخذ اليمين واستعمال اليمين بما هو مقصود بما هو فاضل واستعمال اليسرى بما سوى ذلك وترك يتعاونان تعاون هذه معنى تعاون كنا مع اليسرى التعاون كتكميل وعلى اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه تضعهما جميعا تعاونتين كلاهما وعند قيام الشيء الاول الى الثالث تضعهما جميعا ويضعهما جميعا حيال منكبيه وعند حيال اذنيه عند السجود ويضع اليمنى على اليسرى على وقوفه على خلفه هكذا يرفعهما في استسقاء استسقي رفع يديه استسقي ثم غير جميعا كان يدعيهما فيستعملهما جميعا عند الحاجه فيبدا باليمين ويستعمل اليمين لما يكتفى في اليمين الاشياء المقصوده والكريمه وباليسار الاشياء المفضوله ويستعملهما جميعا من الحاجه الى ذلك كما في وغيرهما عند الظهور عند الرفع عند كبيره الاحرام عند الاول عند رحيما في الاستسقاء وفي غير ذلك من الشؤون التي تحتاج الى تعاونهما تحمل الاثقال وفك الخبال ولا من ذلك ما يحتاج الى اليمين واليسار وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود والترمذي وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه وفي رواية لما رأى الجمرة ونحر نفكه وحلق ناول الحناق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر ثم فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها من الأحاديث دالة على شرعية استحباب اليمين في كل ما من شأن التكريم والتعظيم واليسار لما سوى ذلك من الأذى والمقولات والخلع والأعشياء السراويل والنعال وأشبه ذلك والسنة المؤمن أن يراعي ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور فيجعل يمينه لأخذه وشربه وأخذه وعطائه ومصافحته لإخوانه ونحو ذلك، ويجعل اليسار المقبولات كالاستنجاء والانتثار وإزالة الأداء، وهكذا في الخلع يبدأ باليسار من عليه أميه وأشباه ذلك ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم بشأن حوله ورجله وكبوره وبشأنه كله. هكذا حديث أبي هريرة: إذا توضأتم ولبستم فابدأوا من يمينكم. فهو في الوضوء يبدو بالأيمان باليمين باليدين وفي الرجلين، بالغسل كذلك يبدأ بالجانب الأيمن، وهكذا الملابس يبدأ بيده بكم من الأيمن قبل كم من الأيسر، وإدخال يده بالنعله اليمنى واليمنى قبل اليسرى. ولما علق عليه الصلاة والسلام حجة الوداع أمر الحلق يأخذ الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. فعليك أيها المؤمن بالتحري والتأسي لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: لقد كان وجود رسول الله أسوة حسنة. وأمر أبا طلحة أن يقسم الشق الأيسر من النعم وشعرات الشق الأيسر، ثم ذلك لما جعل الله في شعره من البركة، إن الله جعله مباركا في شعره وعرقه وسائر ما مسجد لدى عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة من يأخذون من وضوءه ويتبركون من وضوءه الذي مسجد لدى لما جعل الله في البركة. وهكذا شعره لما حلق أو تهدد ولا أعطى نصف أيام أبا طلحة لحاجة بيته لأم سليم، فضعف النصف الثاني أمره يقسمه بين الناس لما في شعراته من البركة في جعلها مسجد أو غير ذلك مما يحتاج الناس. فالحرقة هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره التبرك بشعره وعرقه وظهوره ونحو ذلك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه احد من الناس. ولهذا لم يفعله الصحابه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، لان هذا فيه توقيف، لان فعله مع الناس